هذه أسئلة وردت على فضيلتكم من الإخوة الحاضرين. يقول السائل: يجلس البعض منا في المسجد بعد صلاة الفجر يذكر الله ويتلو القرآن حتى وقت الضحى، ثم يصلي ركعتين من الضحى في مختلف الأيام عامة وخاصة يوم الجمعة ويوم عرفة من كل عام، فما حكم ذلك ولكم الشكر؟ الذكر بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا مما دلت عليه السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويصلي، وقد جاء في الحديث أنه من بقي في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له أجر حج وعمرة تامتين تامتين. والأحاديث كثيرة في فضل صلاة الضحى وفي فضل الذكر في الصباح، فإذا داوم المسلم على هذا هذا فيه خير، وينبغي لكل مسلم أن يحافظ على هذا الهدي وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة على أذكار الصباح كذلك أذكار المساء. يقصد تخصيص الجمعة لا هو في مختلف الأيام عامة وخاصة في يوم الجمعة ويوم عرفة في كل الأيام، لكن لا يخصص يوم الجمعة بهذا. إذا خصص يوم الجمعة بعمل دون غيره يظن أنه شرع في الجمعة دون غيرها فأخشى أن هذا يدخل في البدع الإضافية، بل يعتقد أن هذا مشروع في كل يوم فيحرص عليه في كل الأيام في يوم الجمعة وفي غيرها من الأيام. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما المقصود بالسنة الحسنة في حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال مهم، وحقيقة أن بعض المسلمين قد يتمسك بهذا الحديث فيظن أن هذا دليل على استحسان البدع، ويقول من يحدث بعض البدع يقول هذه بدعة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. العلماء نبهوا على مفهوم هذا الحديث وقالوا إن هذا الحديث إنما يعرف ويفهم بمناسبته، مناسبة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أناس فقراء فرغب في الصدقة والتصدق عليهم، فكان الصحابة رضي الله عنهم فقراء وليس عندهم الكثير من المال، فكانوا يتصدقون بقدر ما عندهم. ثم جاء رجل فأخذ صرة كادت تميل بها يده أو مالت، فوضعها في المكان الذي جمع فيه المال، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: من؟ ثم تتابع الناس بعد ذلك يتصدقون بمثل ما تصدق به الرجل، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فما هي السنة الحسنة هنا؟ السنة الحسنة هو أنه رجل تصدق بصدقة عظيمة، فهذه السنة المذكورة هنا هي المبالغة في الصدقة والإكثار من الشيء المتصدق به. والمعلوم أن الصدقة هي من الدين مشروعة، ولكنه هذا أتى بشيء مشروع وبالغ في الإنفاق حتى تتابع الناس على مثل فعله فحصل هناك خير كثير. قال العلماء أيضا مفهوم الحديث يدل على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام، ولم يقل من سن للإسلام، يعني لاحظوا من سن في الإسلام يعني هذا شيء مشروع في الإسلام لكن تسن فيه سنة. مثال ذلك طلب العلم مشروع في الإسلام، فتنظم مدرسة أو معهدا أو جامعة هذا سنة في الإسلام. الصدقة مشروعة في الإسلام، فيأتي إنسان ينظم طريقة الصدقة ويقول مثلا: أنا أجعل صندوق عندي من أراد الصدقة يأتي به، أو في مكان معين، أو أجعل رقم في البنك من أراد الصدقة يتصدق كما هو ملاحظ الآن. فهذه كلها من السنن الحسنة، لأن الصدقة مشروعة التدريس مشروع، من سن في الإسلام، ولهذا العلماء فيه لهم دقة، قالوا من قال من سن في الإسلام ولم يقل سن للإسلام، فالإسلام ما يسن له، الإسلام هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس يأتي بطريقة ينظم فيها الطريقة السنية المشروعة فتكون هذه سنة في الإسلام وليست فيها خارجة من الإسلام. ثم إنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة، قال الشيخ الإسلام بن تيمية، وعلى هذا الذي يحدث هذا القول عليه أن يأتي بالدليل على أن هذه حسنة، أما كونه يقول أنا أرى بعقلي أن هذه حسنة هذا لا يكفي، مثل ما قلنا في الذي سيحدث مثلا صلاة سادسة قد يقول هي حسنة وما فيها إلا الذكر، لكن عليه أن يأتي بالدليل على أن هذه حسنة، فإذا جاء بالدليل الدال على أنها حسنة هذا دليل على أنها مشروعة، فإذا رجعنا إلى الدليل الدال عليها، ولا يكون هذا دليل لإحداث البدع. الأمر الآخر، لو قدرنا أن هذا الحديث مشكل وهو مشتبه في لفظه ومعناه وفي مناسبته، فالمشتبه يعاد إلى المحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث إذا قلنا أنه دليل لتحسين البدع يكون معارضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإذا قلنا بالتعارض فهذا طعن في السنة، فإذا لا بد أن يكون هذا الحديث موافقا في معناه للحديث الآخر، والحديث الآخر يمنع من أن يحدث المسلم إحداثا في دين الله عز وجل. وبهذا يتبين أنه ليس في هذا الحديث حجة لمن يدعي أن هذه بدعة حسنة، فإذا دل الدليل على أن هذا الشيء حسن نقول هذا الدليل الذي دل على تحسين هذا الشيء هذا دليل على أنه مشروع، فإن لم يدل عليه الدليل ليس لنا أن نحسن بعقولنا. وإلا مثل ما قلت الآن نحن لو عرضنا على عقولنا بعض الأمثلة التي ذكرنا والله لكاد نجمع على أن ختام السنة بصيام يوم وافتتاحها بصيام يوم أنه شيء طيب، لكن لو عرضناه على الكتاب والسنة نقول بدعة محدثة وهي ضلال، عرفنا هذا بالوحي، ولهذا عقولنا قاصرة، والشرع الذي شرعه الله لنا محكم، فإذا تعارضت العقول مع الشرع فالشرع مقدم والعقول متهمة. نعم. أيضا من سن في الإسلام سنة سيئة، كذلك يعني إذا إنسان أحدث سنة خبيثة أو أولد أو أحدث شيئا مذموما، مثال الوسائل الآن الموجودة هذه القنوات الفضائية التي تستخدم استخدام غير صحيح، ولا أقول كلها، فمن سن المعاصي ونشرها بهذه الطريقة وأعان عليها واخترع الأجهزة لها فهذا سن سنة خبيثة، لكن هذه الأجهزة كما تلاحظون لا تعجل يا أخي لا تعجل، أرجو أن لا يعني تنظيم، نحن أمة منظمة، من كان لديه استدراك يكتب، يعني أرجو رجاء خاص يعني أن تكون الكتاب عن طريق الأوراق، أنا سأبين. فأقول هذه القنوات وغيرها أجهزة فيها الخير وفيها الشر، لكن من استخدمها في الشر فهذا قد سن سنة خبيثة. لما الجوال هذا جهاز طيب استعان به على طاعة الله ويسأل به ويتطمن الإنسان على أهله، لكنه إن استخدم في معصية الله فهذه سنة سيئة. فإذا كل من أحدث شيئا أو أن ناس في مسجد من المساجد لا يعرفون إلا السنة فأحدث فيهم بدعة ثم تتابع الناس يقلدونه على هذه البدعة فهذا أحدث حدثا للمسلمين وسن سنة سيئة. ولهذا كثير من البدع المنتشرة الآن في الأمة أول من أحدثها رجل ثم تتابع الناس على تلك المقالة. يقول السائل حفظكم الله ذكرتم أنه لا يوجد عالم يفتي إلا عن اجتهاد، إذا كان من أهل السنة فهو يدور بين الأجر والأجرين، فهل لا يوجد عالم يتبع هواه في بعض الأمور؟ الأصل في أهل العلم أنهم لا يتبعون أهواءهم، ولهذا ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام أنه لا يوجد عالم ممن يقتدى به في الأمة يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، لكن ينبغي لنا أن نضبط مفهوم العالم الذي يقتدى به في الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، فالعالم هو الفقيه الذي أراد الله به خيرا، الذي فقهه والذي علمه، الذي أصبح له فهم صحيح، فهذا يرجى إن شاء الله أنه لا يتعمد مخالفة الكتاب والسنة. أما أن يضعف يعني بعض العلماء أو قد يحصل، قد يوجد من بعضهم، لكن الأصل في الأحكام دائما للغالب الأعم، وأما الأفراد فنعم قد يشذ منها شاذ، كما قال الله عز وجل ومنهم من أضله الله على علم، فقد يوجد فيهم، لكن الأصل في علماء الأمة أنهم كذلك، لكن قد توجد أشياء فردية أو قد يضعف الإنسان في موطن، هذا قد يوجد، لكن الأصل في أهل العلم هو كذلك أنهم لا يتعمدون مخالفة الكتاب والسنة. ولهذا أيضا هذه الأمة معصومة أن تجمع على ضلالة، فإذا أجمع العلماء على أمر عرفنا أن هذا هو الحق، لأن الأمة لا يمكن أن تجمع على ضلال، وأما العالم فقد يخطئ. يقول السائل ما حكم المرور بين يدي المصلي خاصة في الحرمين الشريفين؟ الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرور بين يدي المصلي، ولم يقيد هذا العموم بالمسجدين، ولهذا لا يجوز أن يقيد النص العام إلا بدليل مخصص، فهذا عام، لكن بعض العلماء قالوا مظنة الحرمين هو كثرة الازدحام، وإذا وجد الازدحام ففيه مشقة، وعند ذلك قال بعضهم لا بأس المرور بين يدي المصلي مع وجود الزحام في هذه المساجد، لكن نقول الأدق من هذا أن يعلق الحكم بوصف صحيح، فيقول إذا وجدت المشقة في أي مسجد فنعم، أما عند عدم المشقة فإنه لا تخص هذه المساجد، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بهذا الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40، قال العلماء لا ندري 40 سنة أو 40 يوم 40 شهر، وهو يحدث بهذا في مسجده، فأول ما يرد على في الذهن أن هذا الحديث يدخل فيه المار بين يدي المصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بعض الناس يأتي يمر بجرأة بين يدي المصلي، ولربما اتخذ سترة ثم إذا منع وقف وقال المرور بين يدي المصلي في الحرم لا شيء فيه، هذه جرأة يعني من الناس، قد تجد أن عامي يتكلم وقد يخاطب بعض طلاب العلم، فينبغي للإنسان لا يتكلم بغير علم، هذا سمع كلمة وطار بها، قد يكون هذه كلمة قالها عالم لكنها مرجوحة، وليس هناك مخصص، وأنا أقول الآن في مقامي هذا من عرف دليلا مخصصا لهذا الحديث عليه أن يأتي به، لكن الأمر كما ذكرت لكم أنه قدر أن هذه المساجد يعني يكثر فيها الزحام، فإذا وجد الزحام وجدت المشقة، فقالوا إذن في هذه المساجد، والصحيح أن يعلق الحكم بوصف شرعي، وإلا فقد يكون كثير من المصلين في المسجدين قد لا يكون في زحام، بل هذه مساجد كبيرة، فقد يكون في بعض الأوقات هذه المساجد في سعتها هي أعظم المساجد وهي كذلك، فكيف يقال يمر بين يدي المصلي؟ يعني هذا أنه حتى لو وجدت رجل يصلي في آخر المسجد وأمامه سترة تمر بين يدي لأنه في المسجد النبوي، هذا ما قال بها أحد أبدا، لكن الذي يقول العلماء عند وجود المشقة وعند وجود الازدحام، ومع هذا نقول أنه حتى مع وجود المشقة الذي ينبغي للمصلي أن يتخذ سترة ولا يصلي على في طرق الناس ولا في أبواب المساجد، ومن وجد مسلكا يستطيع أن يمر ولا يقطع صلاة هذا المصلي فعليه أن يجتهد في ذلك ولا يتهاون في هذا الأمر. أما إنسان يصلي على باب المسجد ويجعل ظهره يعني في ظرفة الباب ويريد أن يمنع الناس لا شك أن هذا متجرئ وهذا ليس له حرمة لأنه يصلي على الباب ويمنع الناس وليس له سترة. نعم. يقول نرجو أن ترشدونا إلى كتاب حول موضوع الأعمال المنجية من النار جزاكم الله خيرا. كثير الكتب ومن أعظم الكتب ما ألف في باب الإيمان مثل شعب الإيمان للبيهقي وقد جمع فيه شعب الإيمان التي جاءت في النصوص من الأدلة من الكتاب والسنة فهذا أعظم ما ينجي من سخط الله ويقرب إلى الجنة وهو أن يمتثل المؤمن شعب الإيمان. وكلما طرق سمعك شيئا من النصوص التي ترشد إلى شعب الإيمان فالتزم بهذه الشعب فإنها تقرب إلى طاعة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فمن أتى بهذه الشعب كاملة فهو مؤمن كامل الإيمان وهو في الجنة بإجماع أهل السنة والجماعة. فالإنسان يجتهد في شعب الإيمان في طاعة الله. وأعظم شعب الإيمان أركان الإيمان الستة وأركان الإيمان وأركان الإسلام الخمسة والاجتهاد في بقية الشعب العظيمة التي دلت عليها النصوص. بارك الله فيكم. يقول السائل عندنا في بلادنا لا يزيد الرجل على زوجة واحدة فإذا أراد أن يتزوج واحدة يتزوج بثانية بالفاتحة فقط بدون قانون الدولة فهل يجوز للرجل وهل يجوز للرجل أن يبقى على واحدة وإن كانت مريضة؟ أما التعدد فقد أباحه الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فليس لأحد بعد ذلك قول في هذا. وأما أحوال الناس فهذا ينبغي لكل إنسان أن ينظر لنفسه وحاله لأن الله عز وجل قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة الذي يخشى عدم العدل يكتفي بواحدة. الذي يخشى التقصير أو عدم القدرة على تأدية حقوق الزوجات يقتصر على واحدة. قد تكون المرأة مريضة وزوجها غير قادر على أن يتزوج غيرها فعليه أن يصبر. وقد تكون سليمة معافاة ويستطيع أن يتزوج ويتزوج. فإذا ليس هناك إجابة موحدة لجميع الناس كل إنسان يعرف وضعه وحاله فإذا وجد القدرة فلا بأس وعليه أن يكون حكيما في هذا الأمر بحيث لا يخسر أيضا يتزوج بزوجة ويخسر زوجته وأبنائه لأن هذا الأمر يحتاج له صبر وتحمل على ما هو معروف يعني في أحوال النساء. وأما أن يقول أنه يعقد على امرأة بالفاتحة أنا ما أحب الإجمال في الأسئلة ما الذي يقصد بالفاتحة؟ أولا الفاتحة لا تشرع يعني عند الخطبة إلا إذا كان يقصد يعني خطبة الحاجة لكنها لا تقرأ الفاتحة. فالزواج لا بد أن يكون بشروط يعني بإيجاب وقبول وولي بشاهدين يشهدان على هذا العقد. وكذلك لا بد أيضا أن يلتزم فيه الأنظمة الرسمية في الدول ويسجل في الوثائق الرسمية حتى لا تضيع الحقوق. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل طلبت مني والدتي كفنا من الحج لا شيء غيره فهل هذا مباح؟ الأمر فيه سعة. فإذا طلبت أن تحضر لها كفنا فكان بعض السلف يستعد ويتخذ كفنا لكن إذا كانت تظن أن هذا الكفن الذي تشتريه عندما تأتي من الحج فيه بركة فعليك أن لا تفعل لأن الكفن الذي تشتريه الآن من مكة أو من المدينة أو من مصر أو من الشام أو من اليمن كله واحد، ليس للكفن الذي تشتريه من المدينة فضيلة على غيره. أما إذا كانت تقول هنا أكفان نوع جيد يعني غير موجود في بلادنا، هذا شيء آخر. أما إن كانت تظن أن هذا فيه بركة وفيه زيادة يعني خير، وأنت إذا قدمت من الحج أتيت بكفن يحصل في ذلك بركة، فهذا خطأ، وعليك أن توجهها إلى السنة وتنصح لها، وهذا من برها ومن إحسانك إليها. فإذا كان هذا طلبها أمر عادي، قالت أحضر لي كفنا أو أحضر لي لباسا أو أحضر لي شيء، فأطع أمك إذا استطعت. وأما إذا كانت تظن أن هذا فيه بركة فيه زيادة خير، فإن هذا غير صحيح. هذه الأكفان وهذه الألبسة الموجودة الآن في المدينة وفي مكة مصنعة، لربما تكون في بلاد كافرة، وكون الذي صنعها كافر لا يعني أنها محرمة. لكن لا ينبغي أن يظن أن كل ما اشتري من المدينة أو من مكة أن فيه خير وبركة، إنما البركة في اتباع السنة، أنه إذا مات الميت يكفن على ما جاءت بذلك السنة، ويصلى عليه، وأن يسارع في جنازته، وأن لا تحدث البدع عند التشييع ولا عند الدفن. هنا البركة وهنا الأجر. وقبل هذا أن يستعد الإنسان للموت بطاعة الله، لو مات على رأس جبل وليس عنده من يشيعه وليس عنده أكفان وكان من عباد الله الصالحين، فإن الله سيهيئ له من يقوم بتشييعه، ولو لم يحصل ذلك فله عند الله منزلة ودرجة بالتزامه بطاعة الله في حياته. إن بعض الصالحين قد تأكله السباع، قد يغرق في البحر وهو من أولياء الله. وبعض الناس قد يكفن في كفن غالي الثمن، وقد يكون هناك مبالغة في دفنه، ومع هذا لا ينتفع بهذا. فعلينا أن نسلك المسالك الصحيحة التي تنفع المسلم في حياته وعند موته. سائل يقول: بالنسبة لطواف الوداع يوجد هناك اختلاف بين العلماء في حكمه، هناك من يقول أنه سنة مثل الإمام مالك والشافعي، ومنهم من يقول أنه واجب مثل الأحناف والحنابلة. السؤال: بأي فتوى أعمل؟ وهل لو عملت بفتوى أجازها إمام واحد فقط من الأئمة الأربعة ولم يجزها الأئمة الباقون هل علي شيء؟ ولكم خالص الشكر والتقدير، ورعاكم الله. أولا تنبيه على خالص الشكر والتقدير. خالص الشكر لله، هذا لا يقال للمخلوقين، خالص الشكر لله، وإنما يقال للإنسان: لك الشكر ولك التقدير. فالخالص من الشكر وخالص التحية وخالص المحبة تكون لله عز وجل. والأخ يعني جزاه الله خير يعني على لطفه، لكن ننبه على العبارة. رجعنا السؤال، طواف الوداع من العلماء. نعم، طواف الوداع فيه خلاف كما ذكر السائل بين العلماء لاختلافهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكن آخر عهدكم بالبيت الطواف، هل هو على الوجوب أو على الندب؟ وهذا ما أكثر ما يحصل خلاف بين العلماء في ذلك. وأقول الترجيح بين أقوال الأئمة هو بالنظر إلى الأدلة، ولو كان الدليل مع أحد الأئمة الأربعة والجمهور على خلاف وهم ثلاثة، فإن العبرة بمن وافق الدليل. فلا يجوز إنسان أن يتخير، ينظر يقول: لا أنا أخذ مرة بمذهب مالك، مرة بمذهب الشافعي، مرة بمذهب أحمد، مرة بمذهب أبي حنيفة. وإنما تنظر إلى ما وافق الدليل فتأخذ به، فإن لم يكن لديك مقدرة فتسأل العلماء، فإذا رجح العالم لك قولا فخذ بما رجح لك. هذا شيء. الشيء الآخر، العلماء أيضا يذكرون قاعدة في باب الخلاف، أنه إذا وجد الخلاف واشتبه على الناس فينبغي الإنسان يأخذ بالأحوط لدينه. لأنك لو طفت طواف الوداع فأنت بإجماع العلماء أحسنت ولم تسي. ما حد يقول أن طواف الوداع بدعة، وما حد يقول لو طفت طواف الوداع ستحاسب عنه يوم القيامة. لكن على القول الآخر، لو لم تطف طواف الوداع فأنت عند بعض العلماء قد قصرت في حجك، وتركت واجبا، أو على الأقل تركت فضيلة عند من يقول أنه سنة. فإذا لا شك أن الأحوط في مثل هذا الباب هو أن تأخذ بالقول الذي فيه احتياط لعبادتك، والذي إذا فعلته فأنت باتفاق العلماء أنت من أهل النجاة ولا تؤاخذ بهذا الفعل. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: شاب تبنته امرأة وربته طيلة عمره، وهو متعلق بها كثيرا، وهي تعيش وحدها وعمرها يتجاوز 60، فما حكم إرضاعه لكي يصبح محرما لها ويستطيع العيش معها، وما هو الحل؟ جزاكم الله خيرا وزادكم علما. الإرضاع لا يكون إلا للصغير، وهذا ما دام أنه رجل فلا يمكن يعني أن يرضع من امرأة يعني لها صلة بهذه المرأة بحيث تكون يعني من محارمه، لأن فات وقت الرضاع. إنما الرضاع للصغير، عندما يكون صغيرا ممكن لهذه المرأة أن ترضعه أو أن يرضعه بعض نسائها أو زوجة لأحد أبنائها بحيث تكون له جدة عندما يكون صغيرا. أما إذا تجاوز 2 فإن الرضاع هنا لا أثر له، وهذه المرأة يجب عليها أن تحتجب يعني عن هذا الرجل وإن ربته، ولكن الذي ذكر العلماء في مثل هذا أن هذا يحسن إليها وتحسن إليه، ويمكن أن يواصلها وأن يقوم على الإنفاق عليها وأن يقدم لها ما يعني تحتاجه، ولكن لا يخلو بها ولا ينظر إليها لأنها أجنبية عنه، فإن كونها ربته هذا لا يبيح له أن ينظر إليها، ولكنه يحسن إليها لأنها أحسنت إليه. قضية التبني هذا جائز؟ يقول أن المرأة تبنته. تبني ليس على المقصود الآن المعروف بين الناس، تبني يقصدون به التربية، أن يؤخذ يعني أحد الصغار ويربى، فهذا ليس من التبني وإنما هو تربية ولا ينسب إليهم، لأن التبني قديما كان يتبنى أو يتبنى الرجل يعني الطفل وينسب إليه، وهذا غير موجود الآن. ولكن أيضا ينبغي أن يعرف أن ما يسمى بالتبني أو بالتربية أنه لا يغير الأحكام الشرعية، بحيث يقال لو فلان ربته امرأة يصبح من محارمها، أنه أجنبي عنها، ولكن يحسن إليها وتحسن إليه. وأما الأحكام الشرعية فمبناها على الأسباب الشرعية المبيحة لذلك من نسب أو رضاعة أو مصاهرة كما هو معروف. نعم. يقول السائل: هل إذا وقف طفل داخل الصف في الصلاة وهو دون سن التكليف يكون الصف مقطوعا؟ لا يكون مقطوعا بوجود الصغار في الصفوف. أقول بقي سبب من الأسباب اللي يمكن لهذا الرجل يعني أن يطلع على هذه المرأة ويخلو بها، هو أن يتزوج من بناتها، فعند ذلك يستطيع بحكم المصاهرة، أما الرضاعة لا سبيل إليها بعد هذا السن. نعم. بالنسبة للصف، الصف لا ينقطع بوجود الصبي إذا كان يقوم في الصف ويصلي، أما إذا كان يلعب ويلهو ينبغي أن يخرج من الصف. يقول السائل: رجل اتفق معي في بلادي على مبلغ معين من المال من أجل تأشيرة الحج، وتبقى له مبلغ عندي، وعندما أتيت للحج علمت وعرفت أنه قد قام بالكذب والنصب علي في هذا المبلغ، فهل أعطيه باقي المبلغ الذي له أم لا؟ كذبه على نفسه، وأنت إذا كان له شيء من المال عندك فأعطه المال، أما كذبه واحتياله يرجع على نفسه، إلا إذا كان يتعلق بالغش والخداع المتعلق بالمال فهذا ترجع وتأخذ الحق بالطرق المشروعة التي شرعت، وهو أن تبين أنه احتال وأنه قد كذب. نعم. يقول السائل: ما حكم أن يتفق البعض من باب التشجيع على الاعتكاف 3 من كل شهر في أحد المساجد، بحيث يختمون بذلك قراءة القرآن في الصلاة بشكل فردي، وجزاكم الله خيرا؟ العبادات المطلقة لا تقيد، والمقيد لا يطلق. فالاعتكاف عبادة مطلقة، كون بعض الناس يقول أنا أعتكف من كل شهر 3 أيام هذا يدخل في البدع الإضافية. لكن لو قال أنا أعتكف بحسب القدرة بحسب ما تيسر هذا لا بأس. والاعتكاف بعض العلماء يرى أنه لا يكون إلا في الصيام، بعضهم يرى أنه لا يكون إلا في رمضان، بعضهم يرى أنه لا يكون إلا في العشر، في خلاف بين العلماء فيه. والصحيح أنه يمكن الاعتكاف في المساجد مع غير صيام، وهناك خلاف أيضا في مدته. فأما أن كون يخصص يعني 3 أيام من كل شهر للاعتكاف فإن هذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته صيام 3 أيام من كل شهر، وما شرع لنا اعتكاف 3 أيام من كل شهر. ولهذا ذكر العلماء أن البدعة طريقة تضاهي الشرعية أو يضاهى بها الشرعية، فهذا ضاهى بصيام 3 أيام في كل شهر اعتكاف 3 أيام من كل شهر. فلا يجوز لهؤلاء أن يجتمعوا على هذا الأمر، وإنما إذا وجدوا فراغا واعتكفوا في الأيام التي لهم فيها قدرة فلا بأس، لكن كونه يخصص من كل شهر فهذا ما ينبغي. أقول السائل: نحن مرتبطون بحملة ومعنا كبار في السن ومرضى، وفي 3 أيام العيد قمنا بالرمي قبل الزوال من أجل الزحام، فما الحكم؟ إذا سألتم أحد العلماء وأفتاكم فأنتم ترجعون إلى من سألتموه، وفرض العام سؤال أهل العلم. وأما إذا فعلتم من غير سؤال أو تقليدا للناس فإن الرمي لا يصح قبل الزوال على الصحيح، وإنما يكون بعد زوال الشمس من أيام التشريق. أما اليوم الأول الذي هو يوم النحر فالرمي يكون بعد طلوع الفجر، وكذلك من دفع من مزدلفة قبل ذلك فله أن يرمي حتى قبل الفجر. يقول السائل: في بلادنا عندما يدفن الميت يقام له في الليل ليلة ذكر، فهل ذلك صحيح؟ وكذلك في اليوم الثالث من وفاته. هذه كلها بدع محدثة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقام للميت ليلة ذكر لا في ليلة وفاته ولا في الأيام التي بعدها، وإنما المشروع عند وفاة الميت وعندما تخرج الروح أن يسارع في تشييعه وفي دفنه والصلاة عليه، هذا هو المشروع. ثم بعد ذلك يسأل له الثبات بعد دفنه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قد سألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. ثم يشرع التعزية لأهل الميت من غير مراسيم كما يسمى واجتماع للعزاء وعمل ولائم، وإنما يعزى أهل الميت في أي مكان وفي أي طريق، ولو أنه جاءهم بعض الناس في البيت من غير قصد الاجتماع لا بأس، هذا هو المشروع. أما قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت أو عقد الجلسات وإهداء الذكر للميت أو قراءة القرآن والدعاء بعده للميت، فكل هذه أمور محدثة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تنفع للميت ولا أهله، لا ينتفعون بها، بل هي أمور محدثة. نعم لا بأس بالجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع إذا نوى بذلك الطوافين ثم خرج بعد ذلك، فإنه يجزي عن طواف الوداع. سائل يقول: حججت عن والدي المتوفى والآن أعمل في المطار لشهر واحد، فهل علي طواف الوداع؟ نعم، إذا كانت إقامتك أنك تقيم في مكة شهرا أو أقل أو أكثر فأنت تبقى في مكة، ثم إذا أردت الخروج تطوف للوداع. أما إذا كان في جدة فخرجت الآن من مكة إلى جدة قبل طواف الوداع فيجب عليك فدية وذبح ذبيحة لفقراء الحرم، لأن خروجك من مكة إلى جدة من غير طواف قد فات وقت الطواف، فالواجب أن تطوف قبل أن تخرج إلى جدة. هذا سبق أن نبهنا كثيرا على هذا، أن بعض الناس يظن أن جدة لها حكم مكة، أو أن الوداع هو لهذه البلاد للمملكة العربية السعودية، الوداع لمكة، فمن أراد الخروج خارج حدود مكة إلى جدة أو للطائف أو المدينة فعليه أن يطوف قبل أن يخرج، ثم إذا أراد أن يرجع بعد ذلك إلى مكة لا بأس. بارك الله فيكم. يا أخي الذي له سؤال نجيب إن شاء الله بعد انتهاء الدرس، وأرجو أخواننا نلتزم أن تكون الأسئلة مكتوبة، وفق الله الجميع، هذا والله أعلم.